يسأل السائل عن قول ابن تيمية: فلما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم، ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل، السائل يسأل يقول: ما المقصود بقوله الفلاسفة هنا؟ القصد هنا من انتسب إلى الفلسفة، يعني كالفارابي وغيره والكندي ونحوه. الصراع في تلك المرحلة التي يحكيها ابن تيمية هنا هي مرحلة بين قول الجهمية ومن وافقهم، وبين من اتبع المدارس الفلسفية كالفارابي والكندي وغيرهم ممن انتسبوا للفلسفة وتأثروا بها وأخذوا بها. فهؤلاء هم المقصود بهم الذين هم فلاسفة منتسبون إلى الإسلام، ولا يقال الفلاسفة الإسلاميين، وإنما يقال المنتسبون للإسلام، وهذا هو مقصوده، والله أعلم.